إذا ذهبنا ننظر في كتب علماء الأصول فإن نجد فيها جدلا طويلا عقيما حول هذه المسألة، حول مسألة الاستحسان، فإنهم يفرضون اعتراضات كثيرة ويقومون بالجواب والرد على هذه الاعتراضات ويطيلون الكلام في ذلك، ولم يوجد من يلتزم أو يقبل بهذه الأمور التي كانوا يناقشونها أو يردون عليها. لماذا؟ لأن المقرر الثابت عند جميع العلماء أن الحكم والتشريع لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يستحسن إنسان من البشر مهما كان مسألة بعقله أو بذوقه أو بهواه، لا بد للأحكام من أدلة، والأدلة هذه لا بد أن تكون أدلة شرعية. ولذلك اشتدت كلمة بعض العلماء رحمهم